قال رحمه الله: قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وهذا إخبار منه سبحانه وتعالى وامتنان منه جل وعلا وبيان لكمال قدرته سبحانه وعظيم سلطانه، وأنه خلق الشمس ضياء يستضيء بها الناس وجعل فيها هذا الشعاع الصادر عنها وأنه ضياء، وجعل سلطانه بالنهار، وهكذا الجرم الآخر والقمر نورا وجعل سلطانه، جعل شعاع أنورا للناس وجعل سلطانه بالنهار أو جعل سلطانه بالليل. وقدره أي قدر القمر على أحد التفسيرين منازل للناس، فهو يبدأ صغيرا ويكبر حتى يستوي، ثم يعود بعد ذلك شيئا فشيئا ويصير صغيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه حتى عاد كالعرجون القديم. فهو يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يعود، حتى شبه بعض العلماء الإنسان بالقمر فقال: يبدأ الإنسان صغيرا كما يبدأ القمر ثم يكبر ويكبر حتى يستوي ثم يعود شيئا فشيئا صغيرا، تجد ذاك الضخم يصغر فإذا به صغير جدا هذا الإنسان. وهكذا القمر فيبدأ صغيرا حتى يستوي ثم يعود صغيرا، والإنسان مسكين هذا الضعيف حاله كحال القمر، فيبدأ صغيرا ثم يكبر حتى يشتد ويستوي، ثم إذا أطال الله عمره فإنه يرجع شيئا فشيئا حتى يصير صغيرا، ذلك الضخم يصير صغيرا. فهذا عجب، فقدر الله سبحانه وتعالى القمر منازل، وذكر الحكمة سبحانه وتعالى من تقدير القمر والشمس لتعلموا عدد السنين والحساب. ومنه من خص ذلك بالقمر هو الذي يعلم به عدد السنين ويعلم به الحساب، لذلك الناس يتعاملون بالقمر في ديونهم وهكذا في صيامهم وفي حجهم وفي غير ذلك من الأمور، فيتعاملون بالقمر. فالحاصل فيه منافع، الشمس والقمر منافع فيهما عظيمة. خلق الله هذين الجرمين لمثل هذه المنافع، لتعلموا عدد السنين والحساب، وتعلموا عباداتكم وأموركم الدنيوية عن طريق القمر وعن طريق الشمس. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. هذه الأهلة فيها منافع عظيمة للناس، جعلها الله سبحانه وتعالى، فقضاء الديون يرتبون على الأشهر وعلى الأيام وعلى السنين، وهكذا حيض المرأة ترتب على الأشهر، وهكذا أيضا بالنسبة لحمل المرأة، وكذلك انقضاء العدد على هذه الأشياء، وأيضا العبادات من الحج والصيام وغيرها مرتبة على الأشهر. فالحاصل في خلق هذه الأجرام منافع عظيمة للناس، لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك أي ما قدر الله سبحانه وتعالى ذلك إلا بالحق، وفصل سبحانه وتعالى هذه الآيات لقوم يعلمون يستفيدون من هذا. فهذه الآية فيها منة الله سبحانه على خلقه وعلى عباده، وفيها بيان كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء، والشعاع الصادر عن جرم القمر جعله نورا. قال جرم أو جرم، أنت أعجمي، قال جرم أو جرم، جرم يعني جريمة، جرم، قال جرم في حجم الشيء جرم الشيء، أما جرم هذه جريمة، هذا جرم عظيم. أما جرم انظر اللغة العربية، الحق أنه يتورط لو فعل حركة هكذا يعني يأتي بمعنى عظيم خلاف المقصود، فرق بين جرم وبين جرم. فهذا فن وهذا فن. فالقمر الشمس ضياء والقمر نور، وجعل بينهما هذا التفاوت لئلا يشتبه على الناس، وجعل لكل واحد سلطانا، فجعل سلطان الشمس في النهار وسلطان القمر في الليل، لا هذا يدرك هذا ولا هذا يدرك هذا، كل واحد في وقت. لا إله إلا الله، ما أعظم الله سبحانه وتعالى وما أعظم هذا الكون الذي خلقه الله جل وعلا. ففيه آية عظيمة على توحيد، فيه آية عظيمة على قدرة الله، وفيه أيضا كذلك دلالة واضحة على ربنا سبحانه وتعالى، وفيه أيضا كذلك دعوة إلى توحيده جل وعلا وأن لا يشرك معه شيء. فهذا الذي يملك هذا وهذا الذي يصرف هذا الكون العظيم فهو جدير بالعبادة وإفراد العباد أفعالهم له سبحانه وتعالى وحده دون غيره. ولكن الله سبحانه وتعالى أضل قوما وقد علم أنهم ليسوا أهلا لعبادته، وعلم عنادهم وعلم بعدهم، فلم يوفقهم سبحانه لطاعته، ويفعل ما يشاء جل وعلا مع هذه الدلائل الواضحات، إلا أنه شرد من شرد عن عبادته وتوحيده. قال رحمه الله: قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء بالنهار والقمر نورا بالليل، وقيل جعل الشمس ذات ضياء والقمر ذا نور. والأمر واسع، جعل الشمس ضياء، ولم يؤنث هنا يؤنث الاسم هذا ضياء ويقال مضيئة لأنه أريد به المصدر، فهو مصدر، جعل الشمس ضياء مصدر، وهكذا نورا فلم يأتي بالمؤنث لأن ضياء هنا مصدر، فترك على ما هو عليه ولم يؤنث، أو ترك على ما هو عليه ولم يؤنث، مع أن الشمس مؤنثة لأن ضياء مصدر، والمصدر كما تعلمون يؤتى به في الغالب بلفظ واحد. قال رحمه الله: وقدره منازل، أي قدر له يعني هيأ له منازل لا يجاوزها ولا يقصر دونها، ولم يقل قدرهما، وقدره منازل مع أن ما تقدم الشمس والقمر، ولم يقل وقدرهما منازله، سيأتي بيان العلة. ولم يقل قدرهما، قيل تقدير المنازل ينصرف إليهما غير أنه اكتفى بذكر أحدهما، كما قال الله: والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل يرضوهما لأن شأنهما واحد، فمن أرضى الله سبحانه أو من أرضى رسوله أرضى الله، ومن أرضى الله سبحانه وتعالى فهذا الذي تقر به عين نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فالشأن واحد، فلم يؤت بضمير التثنية وإنما أفرد الضمير أن يرضوه. وهذه قاعدة عند بعضهما أنه إذا كان شأن ما تقدم المثنى واحد لا بأس من إفراد الضمير، وهنا من هذا الباب. فقال: وقدره منازل، فالمقصود بذلك الشمس والقمر، ولكنه أفرد الضمير اكتفاء بذكر أحدهما من باب الاكتفاء، كما في هذه الآية: والله ورسوله أحق أن يرضوه، اكتفى بذكر أحدهما فأفرد الضمير. وقيل خلاف هذا على ما سيأتينا. وقيل هو ينصرف إلى القمر خاصة فلا يعود إلى الشمس، فلذلك أفرد، فالإفراد على بابه وعلى الأصل، لأن العائد عليه واحد، ولم يقل قدرهما لأن العائد عليه مفرد، كيف يثنى؟ فيكون الضمير والكناية تعود عن القمر دون الشمس للعلة التي ستذكر. وقيل هو ينصرف للقمر خاصة لأن القمر يعرف به انقضاء الشهور والسنين لا بالشمس، فلذلك قال: والقمر قدره منازله، لأن القمر هو المقصود الذي يكون منازل وتعرف به ما ذكر، أو يعرف به ما ذكر هنا الشارح انقضاء الشهور والسنين، فلا يعرف هذا بالشمس، والناس تتعامل بالقمر في انقضاء شهورها وسنينها، وهكذا أيضا في قضاء ديونها وفي حجها وصيامها وغير ذلك من شؤونها يتعاملون بدوران القمر. فعلى هذا الذي قدر منازل هو القمر للشمس، فالضمير على بابه، إفراده على بابه، فإنه يعود على واحد على اثنين. وأما على الأول يكون الإفراد باعتبار الاكتفاء، وهو عائد على الشمس والقمر، لكن اكتفي بذكر أحدهما دون الآخر. وباب الاكتفاء كثير في لغة العرب. تجدهم يقولون اكتفي بالأول عن الثاني، أو بالثاني عن الأول، وهنا كذلك، إما أن يكون يعود على القمر أو يعود على الشمس، والضمير يعود على أقرب مذكور عن القول الأول الآن، وهو الشمس واكتفي به، قص القمر واكتفي به، لأنه هو أقرب مذكورنا الضمير. قال رحمه الله: وقيل هو ينصرف إلى القمر خاصة، لأن القمر يعرف به انقضاء الشهور والسنين لا بالشمس. ومنازل القمر 28 منزلة، أسماؤها الشرطين والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والدراع والنسر والطوف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك والغفر والزباني والإكنين والقلب والشولة والنعايم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية وفرع الدلو المقدم وفرع الدلو المؤخر وبطن الحوت. هذه كانت معروفة ربما عند العرب، أما الناس الآن ما يعرفون هذه التي ذكرت 28، فما أدري ما هي الآن التسميات عندهم. بعضها موجود، النعايم موجود، البلدة موجودة، يستعملوا الناس الآن. ما عندنا، وينه؟ عندي بطن الحوت، الصرفة والعواء، السماك والغفر، الزباني والإكليل، الدراع والنسر والطوف. طوف، طوف. أما النعايم يستعملونه، والبلدة كذلك، لكن مثل سعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية يعني يستعملها الناس الآن. يذكروا في الأمثلة فقط. والهقعة يستمعونه. ليش سمي بالهقعة؟ انظر لنا لماذا سمي، هل يهقع فيه يكون بارد الجو؟ انظر لنا الهقعة، يقال عندنا في البلاد هقع، أي برودة شديدة، اليوم يوم هقع يعني فيه برودة، هل من هذا الباب أو من باب آخر الهقعة هذا؟ اعتبار تشد البرودة فيه ينظر. قال: وهذه المنازل مقسومة على البروج، وهي 12 برجا: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان العقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، ولكن ولكل برج منزلان وثلث منزل، فينزل القمر كل ليلة منزلا منها، ويستتر ليلتين إن كان الشهر 30، وإن كان 29 فليلة واحدة، فهذه تحفظ الفائدة، ويستتر ليلتين إن كان الشهر 30، ربما ما يظهر له بعد ليلتين، وإن كان 29 فليلة واحدة يستتر ثم يظهر بعدها. فبعض الناس ربما يعني يقول هذا حق يومين هذا القمر، لعل الشهر يخرج 30 في هذه الحالة، فيأتي بعد يومين ويظهر لهم، فيستتر يومين ثم يأتي. ولا ننسى أن من علامات الساعة انتفاخ الأهلة، فهذه علامة من علامات الساعة انتفاخ الأهلة، تظهر كبيرة ويظنها الناس لثلاث ليالي أو لليلتين، وهي لليلة واحدة، فتنتفخ الأهلة في آخر أيام الدنيا، فهي من علامة الساعة إما الصغرى أو الكبرى، الذي يظهر لنا صغرى. قال ويستتب لليلتين إن كان شهر 30، وإن كانت 29 فليلة واحدة. ومتى يحصل خسوف القمر؟ نعم، في النصف. من قال هذا؟ أنه لا يحصل في الأول ولا في الأخير أبدا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحصل في النصف. أحسنت. وكسوف الشمس في الأخير، في آخر الشهر. الكسوف يكون في آخر الشهر، والخسوف يكون في وسط الشهر، كسوف القمر وكسوف الشمس. أحسنت. وهذا بالاستغراء، هل تعلمون يوم يا أخوان القمر خسف في أول الشهر أو في آخر الشهر؟ من يعلم حادثة حصلت في الكون بهذا؟ شيخ الإسلام ينص أنه ما يكون إلا في الوسط، فلا يكون في الأول ولا في الأخير. قال رحمه الله وإن كانت 29 فليلة واحدة، فيكون فليلة واحدة يستتر، فليلة واحدة فيكون تلك المنازل، ويكون مقام الشمس في كل منزلة 13 يوما، فيكون انقضاء السنة مع انقضائها. قوله تعالى لتعلموا عدد السنين، أي قدر المنازل لتعلموا عدد السنين دخولها وانقضاءها، والحساب يعني حساب الشهور والأيام والساعات. قوله ما خلق الله ذلك رده إلى الخلق والتقدير، ولو رده إلى الأعيان المذكورة لقال تلك، لو رده إلى الشمس والقمر لقال تلك، ولكن رده إلى تقديره وإلى خلقه. ما خلق الله ذلك الخلق والتقدير إلا لهذه الحكمة العظيمة، إلا بالحق، خلقه بالحق، ولم يخلق ذلك التقدير عبثا، بل خلقه سبحانه وتعالى بالحق أي بالحكمة البالغة. فيكون قوله ذلك رده، أي الإشارة إلى الخلق والتقدير، ذلك الخلق وذلك التقدير بالحق أي بالحكمة البالغة لا عبثا. قال رحمه الله ما خلق الله ذلك رده إلى الخلق والتقدير، ولو رده إلى الأعيان المذكورة لقال تلك، إلا بالحق أي لم يخلقه باطلا، بل إظهارا لصنعه ودلالة على قدرته. يفصل الآيات لقوم يعلمون، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص يعقوب. يفصل بالياء لقول ما خلق، وقرأ الباقون نفصل بالنون على التعظيم، قراءتان سبعيتان. يفصل الآيات، نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا يكفي إن شاء الله. فعندما نسأله هو الذي جعل الشمس ضياء، متى يكون سلطانها؟ بالنهار. والقمر نورا، وما المقصود من هذه الآية؟ والذي جعله، نعم، بيان كمال قدرته سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه، وأنه جعل هذين النيرين وجعل ذين الجرمين لهذه الحكمة العظيمة، وجعل القمر منازل ليعرف الناس السنين والشهور، ويعرفون أيضا كذلك العبادات بذلك، ومواقيت العبادات، ومواقيت عدد النساء، ومواقيت الديون، وغير ذلك من الأشياء يقدرها بسير القمر. فهذه الحكمة في خلق هذه الأجرام. وقد قال الله في البقرة ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذه الحكمة في خلقها، قل هي مواقيت، هم يعرفون الأهلة لكن يسألوا عن مواقيتها، لماذا خلقت هذه الأهلة؟ فلذلك أجابهم بما يريدون ولم يجبهم أن هلال كذا هو كذا وكذا سيره إلى آخر ذلك، هو بين لهم ما يقصدون من السؤال، فسؤالهم عن الأهلة لأجل هذا المعنى، فأجابهم الله قل هي مواقيت للناس ولهم يعرفون الأهلة. يسألونك عن الشهر الحرام، هم يعرفون الشهر الحرام متى يكون، متى يكون، لكن علم الله ما يريدون، قل قتال فيه، وما قال لهم شهر الحرام يأتي في أول السنة أو بعده، والأشهر الحرم هي أربعة إلى آخر ذلك أو كذا أبدا. والله سبحانه وتعالى علم إيش يريدون، يسألونك عن الشهر الحرام، ولم يقل لهم الشهر الحرام كذا وكذا، وإنما قال قتال فيه، لا مانع من القتال فيه إذا ابتدأتم فإنكم تقاتلون فيه، فإنهم يعني ربما اعترضوا لماذا تقاتلون في الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير، وتفعلون أيضا جرائم فيه أنتم تقاتلون فيه، وكذلك صدون عن سبيل الله، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، هذه جرائمكم في الشهر الحرام. فأجابهم بما يريدون، أو أجابهم سبحانه وتعالى بما أراد بيانه لهم، فهم يعرفون أن الشهر الحرام هو شهر كذا، لكن الله سبحانه وتعالى علم من المقصود فقال قتال فيه، إنكم تقاتلون فيه وتصدون عن سبيل الله إلى آخر ذلك. وقتال الدفع جائز، قتال فيه، قتال الطلب ممنوع، وقتال الدفع جائز في الأشهر الحرم وفي غيرها. وهكذا يسألونك عن المحيض، فيعرفون المحيض هو إيش، ويعرفون هذا الدم السائل، فما قال لهم هذا الدم نوع كذا وكذا، قال قل لهم، قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض لا تقربوا النساء، أجابهم الله سبحانه وتعالى بالمقصود. وإلا المحيض معروف دم سائل ينفجر عرق في الرحم فيخرج ذلك الدم، فلم يقل لهم هذا، وإنما قال لهم هذا المحيض اعتزلوا النساء فيه إذا جاء هذا الدم. قولوا ما خلق الله ذلك إشارة إلى أي شيء؟ أي الخلق والتقدير، وليست إلى الأجرام والأعيان المتقدمة، فلو كانت الأعيان لقال تلك، ما خلق الله تلك الأجرام والأعيان، لكن الله سبحانه وتعالى أراد بالإشارة أن يعود على الخلق والتقدير، ما خلق الله ذلك الخلق والتقدير، وجعل هذا التقدير سبحانه وتعالى إلا لحكمة. فعندما السؤال الأخير، ما هي الحكمة في تقدير منازل القمر؟ هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لتعلموا عدد السنين والحساب.